قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع حسين، ازاي علي اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع. Oh, yeah, yeah, yeah.